يا ابو بكر مدي لي يمناك، يا ابو بكر مدي لي يمناك، يا موحد الصف يا كره، يا موحد الصف يا كره، يا ابو بكر مدي لي يمناك، يا ابو بكر مدي لي يمناك، يا موحد الصف يا كره، يا موحد الصف يا كره. انت الخليفه وبايعناك، انت الخليفه وبايعناك، حنا ترانا من الانصار، حنا ترانا من الانصار، خفت المعارك عرك وعراك، خط المعارك عرك وعراك، نحسب جنودك من الابرار، نحسب جنودك من الابرار. الله يسهل جميع خطاك، الله يسهل جميع خطاك، يفتح لك الدار بعد الدار، يفتح لك الدار بعد الدار. يا ابو محمد يا عدناني، يا ابو محمد يا عدناني، انا اشهد انك نصرت الدين، انا اشهد انك نصرت الدين. قولوا فعل وانت شي ثاني، قولوا فعل وانت شي ثاني، لما تباهل نقول امين، لما تباهل نقول امين. اوباما يا بغلي لا تغتر، اوباما يا بغلي لا تغتر، اوباما يا بغلي لا تغتر، بحلفك اللي به استقويت، بحلفك اللي به استقويت. حلف الطواغيت ما بيضر، حلف الطواغيت ما بيضر، بالذبح جينا ورب البيت، بالذبح جينا ورب البيت. سلامي من حر جزراوي، سلامي من حر جزراوي، يوصل ابو بكر وجنوده، يوصل ابو بكر وجنوده. عالفتح قل لي متى ناوي، عالفتح قل لي متى ناوي، ونحد بيكم احدوده، ونحد بيكم احدوده. احرار وبعنا قينا بيعه، احرار وبعنا قينا بيعه، لك يا خليفه يا بن عوض، لك يا خليفه يا بن عوض. والامر لابد بنطيعه، والامر لابد بنطيعه، وحدود والامر لابد بنطيعه، والامر لابد بنطيعه، وعدادنا كل يوم تزداد، وعدادنا كل يوم تزداد. احرار وموحد لله، احرار وموحد لله، نكفر بطاغوتهم سلمان، نكفر بطاغوتهم سلمان. ونوالي اللي على المله، ونوالي اللي على المله، نبغض على الكفر والطغيان، نبغض على الكفر والطغيان. والله على الدقم زحمه، والله على الدقم زحمه، والله على الدقم زحمه، والله على الدقم زحمه، والله على الدقم زحمه، والله على الدقم زحمه، والله على الدقم زحمه، والكل يبغى حوريه، والكل يبغى حوريه، والكل يبغى حوريه، والكل يبغى حوريه. ويبوش بنت سبية، ويبوش بنت سبية، اخذت صارت لي، اخذت صارت لي. اوباما بنت سبية، اوباما بنت سبية، اخذت صارت لي، اخذت صارت لي، اخذت صارت لي، اخذت صارت لي. تكبير الله.